أيضا نفس المعنى أو معنى مشابه، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، الآية التي نحن بصددها اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد، فهذه الآية المباركة هي الآية 186، وقد قلنا بأن هذه الآية المباركة هي تتمة لما سبقها من الآيات. فالله سبحانه وتعالى قال لتبلون في أموالكم وأنفسكم، هذه التتمة الرائعة في هذه الآية نستفيد منها عدد من الأشياء لنربطها بما سبق وما سيلحق. نعم، الاستفادة الأولى أن الله سبحانه وتعالى يبين فيها، يعطينا فيها استشرافا مستقبليا، استشرافا من جهتنا نحن، وإلا فهو بالنسبة لله سبحانه وتعالى هو عبارة عن إنباء بحقائق لا بد أن تكون. نعم. هناك في الآيات السابقة قال لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فهؤلاء قالوا في السابق. طيب في اللاحق أنتم أيها المؤمنون لتبلون في أموالكم وأنفسكم، لتبلون كلام عن أمر مستقبلي. نعم. طيب إذن هو إنباء مستقبلي لما ستكون عليه الحوادث السياسية والاجتماعية والعسكرية بيننا وبين المعتدين من العالمين. نعم. بيننا وبين قوى الاعتداء والبغي والفساد من العالمين الذين هم من حوالينا. طيب ماذا نستفيد عندما نعلم أننا سنبتلى في أموالنا وأنفسنا وسنسمع من الذين أوتوا الكتاب من قبلنا ومن الذين أشركوا أذى كثيرا؟ ماذا سنستفيد؟ نقول نستفيد ذهاب هول المفاجأة. نعم. ذهاب ألم المفاجأة ومحاولة الاستعداد للأحداث القادمة. طبعا متى سنستعد؟ عندما يكون القرآن هو كتاب الحقائق الذي عنه نبني خططنا وحياتنا ونعيد هندسة واقعنا. طيب هذه الفائدة الأولى في قوله لتبلون في الآية بصفة عامة. نعم. الفائدة الثانية أن الله سبحانه وتعالى فصل في هذه الآية كيفية بقاء الإيذاء بالنسبة للمؤمنين في المستقبل، وبالتالي ينبغي من ثم، يعني المقصود بهذا أنه لا ينبغي للمسلمين أن يمنوا أنفسهم بحياة مريحة دائمة إلا إذا تمسكوا بكتاب ربهم. نعم. أما الحياة المريحة الدائمة فهي غير قائمة مهما وعدهم الذين هم في الخارج، مهما منوهم بأن هناك حلول سلمية عامة وعظيمة، وأنا أتكلم الآن عن المعتدى عليهم عندما يتمنون إيجاد الحلول السلمية من قبل المعتدين أنفسهم. نعم. هؤلاء لا ينبغي أن يمنوا أنفسهم بذلك، لأن الله تعالى يقول لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. إذن هذا الإعلام بالحوادث المستقبلية وتحديد الخصوم من هؤلاء المعتدين المجرمين يؤدي إلى أن يوطن المسلمون أنفسهم على الصبر وترك الجزع، ولذلك قال وإن تصبروا وتتقوا، ويؤدي إلى أن يوطن المسلمون أنفسهم إلى التقوى، والتقوى إما أن تكون تقوى لله بفعل ما أمر وترك ما عنه نهى وزجر، وإما أن تكون تقوى اتقاء المعتدين. اتقاء المعتدين يعني أن نجعل بيننا وبينهم وقاية، ونجعل بيننا وبينهم وقاية بالبناء في مجالات القوى المختلفة التي تردعهم عن الاعتداء علينا، مثل القوى العسكرية أو القوة الاقتصادية أو القوة الاجتماعية، وهذا كله ينبغي أن يقوم على أساس القوة العقدية، يعني ينبغي أن يقوم على أساس الإيمان بالله سبحانه وتعالى. نعم. طيب لاحظ هنا قال لتبلون، اللام هي لام القسم والنون مؤكدة، إذن توكيد. عندنا أسلوبان في توكيد الأحداث التي ستذكر في هذه الآية. الأسلوب الأول لام القسم. نعم. أي والله لتبلون، والأسلوب الثاني إذن المقسم به محذوف. نعم. وأتى بلام القسم ليدل عليه. نعم. وكذلك نون التوكيد الثقيلة فإنها أيضا لزيادة التوكيد. طيب إذن الله سبحانه وتعالى يؤكد لنا أن الابتلاء سيقوم. لاحظ قال لا. لتبلون، ولم يقل لتبتلون، وإنما قال لتبلون. إذن هو بلاء، والبلاء هو المقصود به في الأخير الاختبار، لكن أراد أن يبين أنه بلاء بمعناه الأليم، لأن كلمة بلاء إما أن تطلق على النعمة وإما أن تطلق على المحنة، على المحنة. نعم. كما في قوله تعالى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، يعني إما في ذلكم نعمة من ربكم، يعني وهو الإنجاء من إنجاء بني إسرائيل من فرعون، وإما وفي ذلكم بلاء يعني محنة، وهو ما كان يحدث لهم من قتل أولادهم واستحياء نسائهم. فإذا نعود فنقول قوله لتبلون، أي لينالنكم شدة عظيمة، مقصود بها اختباركم. اختباركم هل ستصبرون وتتقوا، هذا الذي صرح به، هل ستصبرون وتتقون، وهذا الذي صرح به في آخر الآية فقال وإن تصبروا وتتقوا. واختباركم من أجل أن تنظروا هل استطعتم أن تتجاوزوا عتبة هذه الحياة الدنيا وعقبة الاختبارات التي تتعرضون لها في دنياكم، تتعرضون لها في دنياكم وأنتم ثابتون. طيب، في ماذا سيكون الابتلاء؟ بيّن الله سبحانه وتعالى أن الابتلاء أو البلاء سيكون في ثلاثة أمور أساسية. مجال الثروات الاقتصادية. فقال لتبلون في أموالكم. في أموالكم. نعم. إذن مجال الثروات الاقتصادية. مع ذلك أنه ستصيبكم هزات وزلازل اقتصادية قد تؤدي بكم إلى الفقر، وهذا ذكرناه فيما سبق، وقد قلنا بأن هذا جزء من امتحان صدق الإيمان. نعم. لماذا؟ لأن إذا حصلت الهزات الاقتصادية سينقسم المسلمون إلى قسمين، القسم الأول فقير والقسم الثاني غني، وستزول الطبقة الوسطى، وهذا ما يحدث عادة. نعم. هذا الذي يحدث عادة. طيب، إذا كان عندنا قسم غني وقسم فقير، ماذا؟ الفقير يبتلى الآن لينظر هل يصبر ويتعفف ويقيم دينه ولا يلجأ إلى بيع دينه وبيع أخلاقه ومبادئه من أجل فقره، وكذلك الغني هل هو سيشكر نعمة الله عليه ويقوم بمواساة إخوانه، لأنه في الأخير هو مستخلف. نعم. على هذا المال. نعم. إذن هذا الابتلاء في مجال الثروات الاقتصادية. وقد قلنا بأن مجال الثروات الاقتصادية له عدة مظاهر. المظهر الأول الابتلاء بالفقر وشظف العيش، هذا بالنسبة للفقير، وذكرنا فائدته من جهة الغني ومن جهة الفقير. النوع الثاني من الابتلاء في الثروات الاقتصادية الابتلاء بالغنى، العكس، وليس الابتلاء بالفقر. إذن الابتلاء ابتلاء بالثروات الاقتصادية ولكن في الغنى. نعم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. هنا. نعم. ابتلاه بماذا؟ بالإكرام والنعم. نعم. بالإكرام والتنعيم. نعم. ولذلك قال عن سليمان عليه السلام في سورة النمل لما رأى أن الدنيا كلها، أن الله سبحانه وتعالى سخر له الدنيا بحذافيرها. نعم. حتى سخر له الجن والإنس، وحتى علم منطق الطير، وحتى كان يستطيع نقل الأشياء التي إلى الآن العالم لا يستطيع نقلها في لمح البصر. نعم. فلما رأى عرش بلقيس مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني، إذن جعله بلاء، والمقصود بالبلاء قلنا الاختبار. نعم. طيب، هذا الابتلاء بالغنى، ولذلك قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من شر الأمرين، من شر الفقر وشر الغنى، فكان يقول أعوذ بك من شر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. طيب، هذا النوع الثاني وهو الابتلاء بماذا؟ بالغنى. النوع الثالث من الابتلاء المتعلق بالثروات الاقتصادية الابتلاء بالحصار الاقتصادي ومصادرة الأموال، وهذا نوع آخر غير الفقر، لأنه هذا عنده مال. أو هذه البلاد تكون هناك بلاد أو أمة عندهم مال، أو يكون هناك رجل أو يكون إنسان عنده مال. نعم. ولكن ابتلي بالحصار الاقتصادي ومصادرة الأموال، كما حدث للصحابة رضي الله تعالى عنهم لما هاجروا، لما هاجروا وذهبوا إلى المدينة، فإنهم تركوا أموالهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى مكة بعد أن من الله تعالى عليه بفتحها والرجوع إليها، وطلب منه بعض أصحابه أن ينزل على أمواله، يعني على تركته التي كانت عنده أصلا، التي هي من أموال بني هاشم المؤمنين الذين تركوها وهجروا إلى المدينة، فقال وهل ترك لنا عقيل من بيت أو رباع. فالمقصود بهذا أنه قد يبتلى الإنسان بالحصار الاقتصادي ومصادرة الأموال، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مرة لأصحابه أحصوا لي كم يلفظ الإسلام، فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700، فقال إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. فقال فابتلينا حتى جعل, يقول حذيفة راوي الحديث رضي الله تعالى عنه, فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا, لا يصلي إلا سرا. إذن هذا الابتلاء بالحصار الاقتصادي ومصادرة الأموال. هناك نوع رابع من مظاهر, أو مظهر رابع من مظاهر الابتلاء في الثروات الاقتصادية, لتبلون في أموالكم. ما هو الابتلاء؟ في كيفية إدارة المال. يعني المال موجود عندك ولكن أنت مبتلى كيف تديره. قال أرى ماء وبي عطش شديد ولكن لا سبيل إلى الورود. الماء موجود عندك فقط أنت كيف تشرب منه, المال موجود عندك فقط أنت كيف تديره. وهذا من أعجب أنواع الابتلاء, لا إله إلا الله, في العصر الحاضر بالنسبة للأمة الإسلامية. لماذا؟ لأنها تمتلك أعظم ثروات الدنيا, الثروات التي تتحكم بها بالعالم, سواء كانت هذه الثروات نفطية أو كانت هذه الثروات صحراوية. وهذا من أعجب ما يكون, أن الصحراء بحد ذاتها تشكل ثروة ضخمة جدا لو كان هناك إدارة حقيقية لها, أو كانت ثروات سمكية, أو كانت ثروات, وهذا من أهم ما يكون من خلال الإشراف على المضائق العالمية التي هي شريان الحياة. وعلى الرغم من ذلك ما توجد إدارة راشدة نتيجة لعدم الاتحاد بين العالم الإسلامي. إذن هو ابتلاء في كيفية إدارة الأموال, ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر موضوع الابتلاء في إدارة الأموال في سورة النساء, فقال وابتلوا اليتامى, أي في إدارة الأموال, وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ماذا, فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. الشاهد من هذا أنه ابتلاء في إدارة ماذا, الأموال. المظهر الخامس من مظاهر الابتلاء بالثروة الاقتصادية الابتلاء بالقتل والجرح والهزيمة من جهة الكفار. هنا هذا المظهر في الحقيقة ينتمي إلى النوع الثاني, إلى النوع الثاني من أنواع الابتلاء, وهو الابتلاء في الأنفس. قال لتبلون في أموالكم وأنفسكم, وأنفسكم. إذن النوع الأول الابتلاء, الابتلاء في المال, وذكرنا له أربعة مظاهر. الآن الابتلاء في الأنفس, الابتلاء في الأنفس له أيضا عدد من المظاهر, من المظاهر. النوع المظهر الأول هلاك الأقرباء والعشائر, هلاك الأقرباء والعشائر. يعني كان يموت ولد الإنسان على سبيل المثال, والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أنه أن الله تعالى إذا ابتلى عبده بأخذ حبيبه من أهل الدنيا, يعني ولده من أهل الدنيا أو أي من أحبائه, ففي الحديث المتعلق بالولد قال الله سبحانه وتعالى يقول لملائكته وهو أعلم قبضتم ولد عبدي, فيقولون نعم, فيقول لهم قبضتم ثمرة فؤاده, فيقولون نعم, فيقول لهم فما قال عبدي, فيقولون حمدك واسترجع, فيقول ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فإذن هذا الابتلاء بهلاك الأقرباء والعشائر. هناك مظهر ثاني وهو الابتلاء بالمرض والجسد, ما يحصل للإنسان من الجسد في جسده من العذاب والأذى في جسده. وهناك نوع ثالث وهو الابتلاء بالتعذيب, بالتعذيب, بالتعذيب نتيجة لحيف السلطان أو لجور الزمان أو نتيجة للظلم الذي يتعرض له الإنسان من الإنسان. فهذا لتبلون التعذيب من الإنسان. نعم, أي لتبلون في أموالكم وأنفسكم. نعم, وهذا الابتلاء قد ذكره الله سبحانه وتعالى سابقا في سورة البقرة. هنا ذكره وفي سورة البقرة ذكره, قال هناك ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين. نعم. طيب إذن ذكر الله الابتلاءين, طيب لماذا ذكر في سورة البقرة ذلك ثم ذكر هذا في سورة آل عمران؟ نعم, هو ذكر في السورتين موضوع الابتلاء, صح ولا لا؟ صحيح, وذكر تقريبا نفس المظاهر, فلماذا ذكر الابتلاء في سورة البقرة وفي سورة آل عمران، نقول ذكر في سورة البقرة لأن البقرة قامت على أساس الكلام عن اليهود في الأصل، عن بني إسرائيل واعتدائهم، وهنا الكلام عن من؟ عن النصارى، عن النصارى. وهو سيذكر الآن الطوائف التي تقوم بهذا الابتلاء والإيذاء، التي تسلط للقيام بهذا الابتلاء والإيذاء. طيب لماذا هنا قلنا اليهود وهنا النصارى؟ المقصود المعتدون منهم، هم الذين يقومون بإيذاء المؤمنين في أنفسهم وأموالهم، وفي أموالهم وأنفسهم. طيب لماذا نقول؟ لأن اليهود يشكلون العقل المدبر المحرك، والنصارى يشكلون اليد الباطشة كما يقول المخ والعضلات. أيوة اليد الباطشة. للأسف النصارى جعلوا من أنفسهم هذا المكان، ضلوا عن سواء السبيل، فصاروا يدا منفذة للإجرام اليهودي الذي يقوم به المعتدون من المحرفين من اليهود، الذين هجروا التوراة الحقيقية وقاموا بإشاعة الفساد في الأرض. فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى الأمرين ليبين تضافر هاتين الفئتين على إيقاع البلاء بالمسلمين. ومن أنواع البلاء في الأنفس البلاء في الأجساد، البلاء في الأجساد بالتعذيب بالمرض أو بالتعذيب، أو بالمرض أو بالتعذيب، بالتعذيب من قبل المجرمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لم أرهما. فذكر الصنف الأول وهو قوم معهم أذيال كسياط البقر، كأذناب البقر، معهم سياط سياط كأذناب البقر، يضربون بها الناس. فهذا الكلام عبارة عن إشارة إلى التعذيب، تعذيب الناس. طب هذا الأمر الثاني، النوع الثاني من أنواع البلاء. هناك النوع الثالث من أنواع البلاء، ما هو؟ ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. عجيب كلمة ولتسمعن. نسمعن معنى ذلك أن هؤلاء المجرمين يتكلمون، يستغلون الإعلام لإشاعة الأراجيف والإجرام على المسلمين، يعني هم مجرمون ويتهمون بالإجرام غيرهم. طيب لاحظ كلمة لتسمعن هذه عجيبة جدا في موقعها. أولا أنها تصور لنا أن من أعظم أنواع البلاء ما يصيبنا من أذى عبر السماع، والسماع هذا يمثلها الإعلام الدولي القائم بواسطة القنوات الهائلة التي تضخ الكلام عن المسلمين. أنت فقط افتح نشرات الأخبار لا تكاد تجد أي خبر عن الشرق أو الغرب، إنما تجد عن المنطقة التي جعلها المعتدون المجرمون منطقة ملتهبة، وهي منطقة المسلمين. علما بأن المسلمين هم الذين يبدأون آيات كتاب ربهم ببسم الله الرحمن الرحيم، وهم الذين عندهم هدف الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن المسلمون هم الذين يبدأون سلامهم على بعضهم وعلى الآخرين بكلمة السلام، سواء السلام عليكم أو السلام على من يتبع الهدى مثلا. طيب وعلى الرغم من ذلك تشيع في منطقتهم أشد أنواع الفظائع. فالله سبحانه وتعالى يبين أن هذا سنسمعه عبر وسائل الإعلام المختلفة، سواء كانت وسائل الإعلام الدولية ولا المحلية أو المحلية. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا ماذا؟ أذى كثيرة. هناك معنى آخر لكلمة ولتسمعن، بينا المعنى الأول. المعنى الثاني ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة. عن من تسمعون؟ عن من؟ لم يقل عنكم، ولم يقل عن أوضاعكم، ولم يقل عن أموالكم مثلا ولا عن أنفسكم، فقط قال ولتسمعون. طيب عن من؟ نقول نسمع عن أنفسنا، وهذا المعنى الأول. المعنى الثاني، لأنهم يتهمون، صار الآن يحاولون جعل الإسلام رديف للإجرام ولا حول ولا قوة، الذي سموه وطبخوا له مصطلحا سموه الإرهاب. هناك معنى آخر لكلمة لتسمعنا، أي لتسمعنا عن غيرك، عن إخوانكم الذين يؤذون. لتسمعنا عن إخوانكم، لأنه داخل يعني في هذا السماع. الأذى هنا ليس في النفس فقط، ولكن في جسد الأمة، في الجسد الإسلامي العظيم، في الجسد الإسلامي الكبير. فإذا وجود الابتلاء لو اقترن بالبلاء لا ينبغي أن يزعزع الإيمان بعدالة الدين، وبأننا على الدين الحق، لا ينبغي أن يزعزع هذا الإيمان. طيب هناك مسألة أخرى في هذه الآية وهو أن الله سبحانه وتعالى لما قال ولا تسمعن بين أن من أكبر وسائل الإجرام المستخدمة في اعتداء المعتدين وسائل الإعلام التي تقلب الحقائق وتجعل المعروف منكرا والمنكر معروفا. لاحظ كلمة ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذن كثيرا. طيب ما هو الأذى الكثير؟ الأذى الكثير، الأذى الكثير هو الإضرار الشديد، كقوله تعالى لن يضركم إلا أذى، يعني الإضرار الشديد. وهنا وصف الأذى بأنه كثير، أذى كثيرة. صحيح أنت تكاد أن تكاد الآذان أن تنفجر من كثرة ما يسمع الإنسان من نسبة الشرور في مناطق المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن وصفه بالكثير لأنه خارج عن الحد، ليس ضمن النطق المعروفة، خارج عن الحد، صار كثيرا جدا. فلذلك قال أذى كثيرا، فهو خارج عن الحد الذي تحتمله النفس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وطبعا هذا يؤدي إلى الإحباط بالنسبة للذي يسمع، يؤدي إلى... طيب لاحظ هنا في الآية وتركيب الآية العجيب والجميل، لتبلون في أموالكم وماذا وأنفسكم. من من؟ نعم، هنا الفعل مبني لمن لم يذكر فاعله، لم يذكر ها هنا من الذي سيقوم بالبلاء أو بالابتلاء. نعم. بتنفيذ هذا البلاء. نعم. ضد المسلمين لا في النفس، ولكن بالنسبة للأذى حدد الجهة. نعم. من هم هؤلاء؟ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة. إذن الأذى الإعلامي حدد الجهة المسؤولة عنه. نعم. وهم الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة. طيب. نعم. لكن بالنسبة للبلاء في المال والأنفس لم يحدد. لم يحدد. لماذا؟ هذا عجيب، معنى عجيب، لأنه أراد أن يقول بأن الذي سيقوم بهذا البلاء، سيتم هذا البلاء عن طريق ثلاث جهات. أولا عن طريق القضاء الإلهي من الله سبحانه وتعالى، لأنه جزء من هذه الحياة. قال نعم. الله سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. وقال في سورة البراءة في سورة التوبة أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى قد علم ذلك، ولكن لما يعلم ذلك علم إظهار للخلائق. نعم. وإظهار لأنفسكم ماذا سيحدث لكم وماذا سيكون تصرفكم وردات فعلكم. إذن عندنا هذا الجهة الأولى، وهو أن الابتلاء قدري، قد يكون قدري من الله سبحانه وتعالى، كوني. نعم. من الله سبحانه وتعالى. الثاني ويدل على ذلك قول الله تعالى بالنسبة للجهة الأولى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن. قال إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، مع الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عمل، لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. طيب إذن هذه الجهة الأولى التي تكلمنا عنها، وهي الابتلاء من جهة الله سبحانه وتعالى. الجهة الثانية هي جهة هؤلاء الذين سماهم، وهم الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والذين أشركوا، والذين أشركوا. هؤلاء أيضا سيقومون بهذا البلاء في جهة ثالثة. من هم؟ بعض الذين ينتسبون إلى بلاد المسلمين، بعض المسلمين الذين ينتسبون إلى دين الإسلام، إما ينتسبون وهم في حقة الأمر منافقون، وإما ينتسبون ولكنهم ليسوا بالمنافقين، لكنهم أيضا ليسوا بالمؤمنين الخلص، هم مرضى قلوب. عندنا درجات أصلا، هناك مرضى قلوب، وهؤلاء يقبلون على الإسلام بقدر علاجهم لمرض قلوبهم. وهناك المنافقون، وهؤلاء أصلا خلص وصلوا إلى مرحلة سيئة جدا من مرض القلب. نعم. من مرض القلب الإيماني، مرض القلب ببعده عن الإيمان. طيب إذن لذلك لم يسمي الجهات التي ستقوم بإحداث هذا البلاء. قال لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا. طب هذا الأذى الكثير ما هي مظاهره؟ من مظاهره تسليط وسائل الإعلام المعادية والمستأجرة المحلية والعالمية للطعن في العقيدة الإسلامية وتشويه رموز العقيدة الإسلامية والكلام عن المسلمين. من مظاهر هذا السماع الأذى الكثير، من مظاهره نشر الكفر وتزيين الباطل. يعني لاحظ كم من المؤتمرات التي تقوم من أجل نصرة الفواحش، والفواحش الذي هو القيام بإتيان الذكران. الفواحش معناها حقيقته الإبادة الإنسانية، لأنه إذا استكفى الذكور بالذكور معنى ذلك أنه لا يوجد تناسل. إذن حقيقة الذي يدعو يعتقد أنه يتمتع فقط، وفي الحقيقة لا يرتكب جريمة ضد نفسه فيسبب لنفسه الأمراض، وإنما يرتكب ولا يرتكب جريمة ضد عقله وفطرته، فهو يخرج عن الصراط السوي الإنساني المعروف في مثل هذا، وإنما يرتكب جريمة ضد البشرية كلها عندما يحسب الإنسان تداعيات ذلك على المدى البعيد. فإذا نشر الكفر وتزيين الباطل هو من أعظم أنواع الأذى الكثير الذي يسمع، من أعظم أنواع الأذى الكثير الذي يسمعه المسلمون طباخة المصطلحات ذات الدلالات الإجرامية التي تطبخ في مطابخ المؤامرات العالمية وتصدر لتشوه ليتم تشويه أجمل المبادئ الإسلامية بهذه المصطلحات. نعم، أجمل المبادئ الإسلامية مثل مبدأ التوحيد مثلا، أو مبدأ الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهي مبادئ من أروع ما يكون لنفع الإنسانية في الأصل، فتشوه معالمها، مثل مبدأ الأخلاق، مثل مبدأ العفة على سبيل المثال، فتشوه فتسمى العفة مثلا تسمى الكبت، يسمونها الكبت، يسمونها الكبت. نعم. والتعرض للأزمات النفسية الشخصية مثلا يسمون عدم تناول الخمر للحفاظ على العقول، يسمونه عدم الاستمتاع بالمشروبات الروحية، وهكذا يسمونها. نعم. بغير اسمها. وكما يسمون أيضا شيخي يعني الجهاد عند كثير من الناس. نعم، إرهابا. نعم، الجهاد الحق. نعم، يسمونه إرهابا، الجهاد الحق يعني في مواطنه. وحتى المسميات يعني الخمر، المشروبات الروحية، وهذه الأمور حتى يزين الباطل أيضا من معالم الأذى الكثير تشويه الرموز الإسلامية على سبيل المثال، الكلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن أصحابه الذين يشملون آل بيته، الذين يشملون آل بيته وسائر من صحبه رضي الله تعالى عنهم، وإلحاق بعضهم يحاول إلحاق جميع النقائص بهذه القيادات التي أعطت للدنيا معنى الحياة الحقيقي، وذلك في محاولة عندما يحاولون تشويه القيادات من أجل إثارة البلبلة بين الأتباع. ومن أبرز الوسائل الإعلامية الوحشية التي تسعى في تشويه الإسلام والمسلمين ما يروج عبر وسائل التواصل القائمة الآن قديما والقائمة الموجودة الآن لإحياء نزعة التشويه القديمة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعرض مثلا لحملة تشويه هائلة من قبل بعض القوى الإجرامية في عهده، منهم مثلا كعب بن الأشرف، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر كعب بن الأشرف وطلب من يكفه. طيب، صلينا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا هذا التحذير في قوله تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا؟ لماذا هذا التحذير؟ أولا ليكون رصيدا عندنا، وذلك لنكيف جميع خططنا المستقبلية للتعامل مع هذا الإذاء المستمر. لا. وثانيا تسلية للمؤمنين، ومن أجل التثبيت قلوبهم على الدين واليقين، وليعلموا أنه لو وقع الإيذاء لا يدل هذا على أن دينهم ليس بحق. وثالثا لبيان طبيعة المجرمين، فلا ينبغي الإنسان أن يغتر بابتساماتهم ولا بإقامتهم للمؤسسات الدولية التي تتخذ من الشعارات المزخرفة الجميلة المتلألئة منبرا لها، مع أنها في الحقيقة لا تسلط تقاريرها إلا على المظلومين والضحايا، وتترك الظالمين فلا تتكلم عنهم في بعض هذه المقصود بعض هذه المؤسسات. طيب، هناك مسألة أخرى في هذه الآية ومعلم آخر، وهو أن الله سبحانه وتعالى سمى ثلاث فئات تقوم بإحداث الأذى الكثير، فقال ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. الفئة الأولى طائفة أهل الكتاب الأولى، وهم اليهود، والمقصود بهم طبعا المعتدون، وكذلك الطائفة الثانية هي طائفة أهل الكتاب الثانية وهم النصارى، والمقصود بهم كذلك المعتدون، وكذلك المشركين الوثنيين. قال ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة. إذن الله سبحانه وتعالى بصرنا من هم الأعداء الحقيقيون أمام المسلمين الذين يحاولون نشر الرحمة للعالمين. طيب ما الحل أمام هذه المآسي والجرائم المرتكبة من قبل هؤلاء الأعداء ذوي القوى الغاشمة المجرمة؟ ما الحل؟ بيّن الله سبحانه وتعالى الحل ولخصه في أمرين تكرر في هذه السورة. نعم. قال وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. من عزم الأمور. نعم. لاحظ كلمة تصبروا، كلمة تصبروا في هذه الآية. وردت كلمة تصبروا في هذه السورة في ثلاثة مواضع. الموضع الأول في الآية 120 من السورة، قال الله سبحانه وتعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، بعد أن ذكر البطانة التي لا تألوننا خبالا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم، كيدهم شيئا. الآية الثانية هي في الآية 125 من سورة آل عمران، وهي قوله تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. الآية الثالثة التي فيها الكلام عن الصبر والتقوى هي هذه الآية التي هي الآية 186، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. إذن الله سبحانه وتعالى يعطينا طريقة وخطة حياتية لتجاوز مرحلة الابتلاءات ولكيفية التعامل معها بحيث نصل إلى النصر. هذه الخطة قائمة على أساس ركيزتين، على ركيزتين أساسيتين عظيمتين. الركيزة الأولى ركيزة الصبر، والركيزة الثانية التقوى، ركيزة التقوى. أما الصبر فهو نوعان، وكلاهما يدخل في هذه الآية، وكلاهما مطلوب. النوع الأول الصبر على الابتلاء في النفس والمال. يعني كيف؟ الصبر هو حبس النفس على المشاق. نعم. يعني ينبغي أن تتحمل الأذى وينبغي أن تترك الضجر من حدوث الابتلاء. وكذلك يدخل ضمن الصبر أن تتعامل مع عدوك وفق مبدأ الصبر. يعني إذا رأيت منه الأذى لا تبادله مباشرة الهجوم بهجوم، إنما اصبر. نعم. ولذلك قال الله تعالى لنبيه موسى عليه السلام وهو يبين له كيف يتعامل مع واحد من أخطر القوى البشرية المجرمة في تاريخ الإنسانية وهو فرعون، قال له فقولا له قولا لينا، قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال لنا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. طيب هؤلاء كفار لا يرجون أيام الله، يرجون أيام الله، يعني لا يرجون أن يحدث لهم الهلاك في الدنيا ولا يرجون أن يعذبوا في الآخرة، لا يرجون أيام الله. وعلى الرغم من ذلك قل للذين آمنوا ماذا؟ يغفروا في سورة الجاثية. وقال مثلا عن المتقين، قال وإذا مروا، عن عباد الرحمن، وإذا مروا باللغو مروا كراما. ومن اللغو الأذى الذي تسمعه. نعم. وقال في سورة فصلت ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذن لا بد من التعامل بالصبر مع الإيذاء المختلف الذي نجده ومقابلته بالدعوة إلى الله. نعم. هذا هو المقصود. الصبر أيضا لا يكون لوحده، وإنما لا بد أن تدعو هؤلاء الذين يؤذونك إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك ضرب الله لنا مثلا بقصة المؤمن، مؤمن آل فرعون، قال ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. إذن هم كانوا يؤذونه ويحاولون إيذاءه، حتى قال الله في الأخير فوقاه الله سيئات ما مكروا، وعلى الرغم من ذلك كان مستمرا في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. للأسف نحن فقدنا حس الدعوة إلى الله في التعامل مع أعدائنا، بل فقدناه في التعامل مع الذين يسالموننا، فضلا عن حس الدعوة إلى الله في التعامل مع أعدائنا على المستويات الخاصة أو المستويات الدولية العامة. طيب حين سمعنا شيخنا من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين أشركوا الأذى، هل دائما الحل في الصبر فقط؟ يعني متى نصبر وندعو ومتى نجاهد ونذب. نحن ذكرنا الآن الصبر الذي هو التحمل الأذى. هناك نوع آخر من الصبر وهو الصبر الإيجابي المتقدم. كيف يعني؟ الصبر على مجاهدة العدو ومنابذتهم إما بالقول وإما بالفعل. إما بالقول وإما بالفعل. ولذلك روى أبو قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله وأن الإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. فهنا بين لهم على آخر للصبر، وهو ألا تصبر حتى يقتلوك، وإنما تصبر وأنت تقاتلهم في المعركة الحربية عندما يأبون إلا الاعتداء عليك. يعني هو شكل الصبر المنتهية به الآيات في هذه الصورة في الحقيقة هو الصبر والرباط. نحتاج إلى النوعين، نحتاج إلى الصبر السابق، الصبر الذي هو يعني تحمل إيذاء المجرمين المعتدين سواء كانوا من الذين أوتوا الكتاب أو من المشركين، وكذلك الصبر في مجاهدتهم ومقاومتهم ومنابذتهم. طيب، فهمنا الآن معنى الصبر. النوع الثاني الذي أو الركيزة الثانية التي ينبغي أن تقوم عليها خططنا الحياتية في التعامل مع هذا الإيذاء الكبير التقوى. التقوى. طيب، التقوى أيضا نوعان. النوع الأول تقوى الله تعالى بالدوام بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. الثاني اتقاء العدو بالحذر في التخطيط والتنفيذ والاستعداد. اتقاء العدو بالحذر في التخطيط والتنفيذ والاستعداد لأي أمر فجائي مستقبلي. هذا معنى تقوى العدو. وعلى هذا ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. السؤال، لماذا قدم الصبر على التقوى؟ نقول لأن الصبر في الأصل عبارة عن احتمال المكروه، وأما التقوى عبارة عن الاحتراز والوقاية مما يتوقع. أنت الآن تتقي الله يعني تتقي الوقوف بين يديه يوم من الأيام وما سيترتب على ذلك من حساب. إذن التقوى، والتقوى أصلا من الوقاية، وهو أن تجعل بينك وبين الأخطار وقاية. وقاية. إذن أنت تتوقع أخطار تأتي إليك فتجعل وقاية قبل أن تصل إليك. الصبر هو الصبر على شيء قد حدث بك، قد نزل بك. فإذا الصبر يقلل المضار الواقعة وأما التقوى فهو يزيل ويمنع المضار المتوقعة. وعلى هذا ومن المضار المتوقعة ما يحدث في الآخرة أيضا. بعض الناس الآن يحاول أن يناور مع أعدائه وربما يداهم في دينه على سبيل المثال، وربما يقدم التنازلات تلو التنازلات حتى ربما يأتي يوم من الأيام ويترك دينه. لماذا؟ يقول لك المصالح. طيب، وعندك المصلحة الأخروية، المصلحة الأخروية التي تعبر عن حياة دائمة، كيف ستصنع معها؟ تريد أن تخسرها؟ فهنا إذن فقه المصالح والمفاسد مرتبط بهذا. فإذا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ما معنى فإن ذلك من عزم الأمور؟ نقول من عزم الأمور هنا أي من الأمور العزمي، فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف. من إضافة الصفة إلى الموصوف، تقديرها من الأمور العزم. وصف الأمور بالعزم لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين أن الأمور التي يعزم عليها، يعني التي يمضى فيها الرأي بدون تردد، بسداد ودون تردد، الصبر والتقوى من الأمور التي ينبغي أن يعزم عليها دون تردد. لأن الله تعالى قال فإذا عزمت فتوكل على الله، يعني لا تتردد. إذن المراد بالعزم هنا الثبات الحقيقي على المكرمات، كما قال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل في سورة الأحقاف، وقال في سورة طه ولم نجد له عزما، يعني ثباتا على الأمر الذي أوكلناه إليه. فإن ذلك من عزم الأمور، يعني إن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من العزائم التي سترتقون لها. فالمعنى إن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من صواب التدبير وعظمة التفكير في إعدادكم للخطط الحياتية التي بها تتعاملون مع الأحداث الواقعة حولكم. وأصحاب عزائم الأمور هم الذين يصنعون الواقع الجديد، هم الذين يخرجون الأمة من حالة الاستضعاف إلى حالة التمكين، وهم الذين يخرجون الأمة من حالة وقوع الظلم عليها إلى حالة وقوعي إلى حالة الرد، وأن يكون لها هيبة في الأوساط العالمية. إذن يصبرون، ينبغي أن يصبروا وينبغي أن يتقوا، والصبر والتقوى تدل على أن هناك مجاهدة ضخمة وقعت من أنفسنا لأنفسنا. نعم. طيب، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. بهذا نكون قد استوعبنا معنى هذه الآية المباركة. طيب، بعد ذلك عندنا الآية التي تليها. طيب شيخي، في استراحة قصيرة لفضيلتكم، قد أقول الدروس المستفادة من هذه الآية في نبذات سريعة. أول ما استفدناه من هذه الآيات مثلا أنه إذا كان عدم بذلنا إذا كان عدم بذلنا للدين راجع للخوف على المال فسنبتلى في المال، إذا كان راجع إلى خوف على النفس، خوف على النفس هناك ابتلاء في النفس، وحتى إذا كان يعني المداهنة لعدم الإذاء فسوف يكون هناك إذاء، فليس هناك داعي لعدم البذل لهذا الدين. كما أن الله سبحانه وتعالى أرانا أن الدنيا دار اختبار وعمل وليست دار هناء وأمل. كما أن شيخ الكريم يعني ما استشفيته من فضيلتكم الترتيب في ألوان البلاء وكأنه توجيه من الله سبحانه وتعالى إلى أن الدرجة العليا من البلاء بعد يعني أو أقوى من البلاء في المال، ثم الأقوى من البلاء في المال هو النفس، ولكن أقواهم جميعنا البلاء في الدين. ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا في الدين. فالمؤمن الصادق يهون عليه ماله وتهون عليه نفسه، ولكن لا يهون عليه دينه أبدا. الجمع شيخ الكريم بين أهل الكتاب والمشركين في عداوتهم وإيذائهم للمؤمنين، يعني واضح أن الله سبحانه وتعالى يرينا أن الكفر ملة واحدة، فلا تتخذوا بطانة من مهما أسموا أنفسهم، ما دامت قد تحققت فيهم هذه الأمور فلا تتخذوا منهم بطانة لا يألوننا خبل. كما أن الله سبحانه وتعالى أرشدنا وأرشد الأمة إلى أن هناك اختبارات وامتحانات فلا نجزع، وإن كنا قد أعجبنا بموقف المؤمنين حينما رأوا الأحزاب فقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، فعلينا أن نرى هذه الابتلاءات بنفسه، هذه الرؤية للأحزاب، وكأنها الأحزاب قد أتت علينا وقد أتت إلينا وقد بشرنا الله سبحانه وتعالى أو وعدنا بالابتلاء، فما نرى ذلك إلا أن نثبت أيضا على ما نحن عليه، وهذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. بارك الله فيك شيخي. نكمل. طيب، في الآية 187. نعم. قال الله سبحانه وتعالى مباشرة بعد هذه الآية التي قال فيها لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. قال بعد ذلك مباشرة وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. طيب، ما العلاقة بين هذه الآية والآية السابقة؟ لاحظ أن الآية السابقة ذكر الله أن من أهم الفئات التي تحاول إسماع عن الأذى الكثير هم الذين أوتوا الكتاب من قبلنا. نعم. طيب، هؤلاء الذين أوتوا الكتاب من قبلنا الذين سيسمعوننا الأذى الكثير، سواء سيسمعوننا إياها بصورة مباشرة عن أنفسنا أو سيسمعوننا إياها بإيذاء إخواننا فكأنهم آذوا أنفسنا. نعم. طيب، هؤلاء الذين أوتوا الكتاب والذين يقومون بهذه الأعمال الإجرامية، من الذي حرضهم على ذلك؟ من هو عقله المدبر الذي جعلهم يفعلون ذلك؟ بين الله سبحانه وتعالى أن سبب التحريض الأساسي هو كتمان أحبارهم ورهبانهم للحقائق الموجودة عندهم، فقال وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس. أنا أعطيتكم كتابا، نزلت عليكم التوراة، نزلت عليكم الإنجيل، كأن الله يقول لهم ذلك، وأخذت عليكم الميثاق لأجل أن تبينوا ما أنزلت إليكم، ونحن طالبون فقط بتطبيق التوراة والإنجيل غير المحرفين. فنبذوه قاموا هم ونبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ودعنا نذكر شيئا مما نبذوه وراء ظهورهم مما كتموه ولم يبينوه للناس وسبب هذه المأساة العظيمة. من أعظم ما كتموه أمران، نعم، الأمر الأول أمر التوحيد، والأمر الثاني أمر إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أمر التوحيد لأن النصارى للأسف الشديد كثير منهم صاروا مثلثين فيعبدون ثلاثة، يعبدون ثلاثة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما خاطبهم لما خاطب ملكهم وهو هرقل طلب منه أن يفشي حقيقة الموحدين وحقيقة دين التوحيد، فماذا قال له؟ قال له كلام عجيب جدا في صحيح البخاري، قال له من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل العظيم، إلى هرقل العظيم الروم، أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فإن عليك إثم الأريسيين، فإن عليك إثم الأريسيين. الأريسيين هذه تنطق كذا، الأريسيين أو الأريسيين أو الأريوسيين. الأريسيين من هم؟ بعض أهل العلم قالوا هم الفلاحون، ولكن ذهب الإمام الطحاوي والإمام ابن حزم وغيرهما، ذهب هؤلاء الأئمة إلى أن المقصود بالأريسيين طائفة من النصارى كانت موحدة، نعم، لا تقول بالتثليث. وعندما رجعنا إلى التاريخ النصراني وجدنا أن هناك قس من قسوسهم كان يدعو إلى التوحيد وهو القس أريوس. نعم. أريوس، نحن ننطق اسمه هكذا أريوس. فإذن الأريسيون نسبة إلى أريوس، فهم طائفة دينية تنتسب إلى هذا الرجل الذي دعا إلى التوحيد. فلما شعر باب البوب الإسكندرية بأن هناك خطر على عقيدة التثليث التي بدأوا يحاولون إشاعتها وتثبيتها من أريوس، عند ذلك دعوا إلى قيام، تكلموا عند السلطان الوثني في ذلك الوقت والقيصر الوثني في ذلك الوقت الذي هو قسطنطين الكبير وقسطنطين العظيم، واشتكوا إليه، فجمعهم وهو ما يريد مشاكل في مملكته، جمع جميع معظم البابوات أو القسس نعم. الكبار، جمعهم في مجمع يسمى مجمع نيقية، ونيقية إن لم تخني الذاكرة هي مدينة بورصة التركية الآن، نعم، جمعهم هناك وحضر فيما قيل بوب الفاتيكان الذي يسمى سلفستر الأول، وذلك في عام 325 ميلادية. لما اجتمعوا كانوا يتناقشون هل هناك توحيد أو هناك تثليث. في الأخير ضغط عليهم ضغطا عظيما، ووقع كثير منهم سواء من اقتنع أو لم يقتنع على أن العقيدة الحقيقية هي عقيدة التثليث، وأن العقيدة التي يدعو إليها أريوس ما هي إلا هرطقة دينية، ولذلك قاموا بإيذاء أريوس ونفيه. رغم أن الأكثرية شيخ الكريم، رغم أن الأكثرية كانوا يرون بكلام أريوس وليس بكلام الأكثرية، كانوا يميلون لأريوس، نعم، لكن تحت قوة السلطان تحت، نعم، تحت مذهب السيف، نعم، مذهب السيف ومذهب الإرهاب الحقيقي. عند ذلك نفي أريوس. العجيب أن قسطنطين تأثر ببعض أتباع أريوس الذين وقعوا مكرهين، أريوس لم يوقع، لكن الذين وقعوا من الذين وقعوا مكرهين مجموعة من التلاميذ من أصحاب أريوس، فأثروا على السلطان قسطنطين. اختلف علماؤهم هل قسطنطين دخل النصرانية أو لم يدخل، والذين قالوا بأنه دخل قالوا بأنه دخل على مذهب أريوس. معنى ذلك أنه كانت هناك فترة بين 325 و337 سنة وفاة أريوس، كانت هناك فترة لدعوة مجموعة إلى التوحيد ومنهم الملك قسطنطين. نعم، قسطنطين. فالله سبحانه وتعالى إذن بيّن أن من أعظم أن أعظم عقيدة على الإطلاق هي عقيدة التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وعيسى عليه السلام عندما نطق كان أول ما نطق به أن قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. على الرغم من ذلك تواطؤوا على كتمان هذه العقيدة، وكذلك مما كتموه صفة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نأتي إلى الآية في قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هنا الذين أوتوا الكتاب تشمل ثلاث فئات، اليهود والنصارى وكذلك المسلمين، تشمل أيضا المسلمين، نعم، فإنهم أيضا أوتوا كتابا، بل الله سبحانه وتعالى سمى كتابهم الكتاب، فقال ذلك الكتاب لا ريب فيه. قال فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به، أي هؤلاء الذين تلاعبوا بالدين. وفي هذه الآية عدد من القراءات تبين عددا من المشاهد، فقد قرأ ابن كثير وأبو بكر وعاصم وأبو عمر ليبيننه للناس ولا يكتمونه، ليبيننه يعني هؤلاء متكلم عليهم، وقرأ الباقون لتبيننه للناس ولا تكتمونه، يخاطبهم وكأنه يخاطب الأحفاد كما خاطب الأجداد، لأن الأحفاد عدد منهم من أحبارهم يعلمون الحق ولكنهم يكتمونه. الاتحاد جنس الحكم والعلة منهم. من أين أخذ عليهم، أين أخذ عليهم الميثاق، وهل هو في كتابهم؟ نقول ربما كان ذلك في كتابهم المقدس وربما لا، ولا يوجد في الآية ما يدل على ذلك، ولكن نحن نعلم أنه أخذ عليهم الميثاق إما في زمن موسى أو بعده، وربما في زمن موسى وفيما بعده، وهذا الظاهر أنه يأخذ عليهم الميثاق كثيرا. طيب لتبيننه للناس، ما هو الذي يبينونه؟ الكتاب والعلم. أيوة، يجوز أن يعود الضمير إلى الكتاب، سواء تعلق الأمر بالتوحيد أو تعلق بأمر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أو بالأمور التي يجب عليهم أن يبينوها، مثلا مثل تحريم الربا، مثل تحريم الخمر. هم للأسف يزعمون أن الخمر جزء من عقيدتهم هؤلاء، يعني بعض النصارى. تبيين الشريعة الحق عامة يعني. فالله سبحانه وتعالى قال لتبيننه للناس ولا تكتمونه. طيب لماذا قال ولا تكتمونه؟ يعني ينبغي أن تبينوه للناس حال كونكم غير كاتمين له. طيب ماذا تضمن هذا الميثاق؟ قال وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. ماذا تضمن؟ أمرين. الأمر الأول تضمن أمرين، الأمر الأول البيان لما في الكتاب، والثاني عدم الكتمان. طيب ما الفرق؟ لاحظ الآية يقول لتبيننه ولا تكتمونه. طيب ما الفرق بين البيان وعدم الكتمان؟ هو عدم الكتمان هو البيان. لا، قد يختلف فعلا شيخي. أيوة، ها هنا يقول لماذا أورد البيان والبيان أعلى من عدم الكتمان. نعم، الإنسان قد لا يكتم ولكنه لا يبين. نعم، فالله سبحانه وتعالى ذكر الأمرين. نقول العلم بالكتاب على غير وجهه هو نتيجة عدم البيان. العلم بالكتاب على غير وجهه، على غير وجهه هو نتيجة عدم البيان. الآن عندما تأتي وتقول للناس أنا سأخبركم عن كيفية الصلاة، بينت. نعم، فلا، في الحقيقة أنت أخبرت، أخبرت ولم تبين بعد. ربما تقول لهم الصلاة مثلا ركعتين في الصباح والمساء ولا يوجد خمس صلوات. ها هنا أنت بينت ولكن على غير الوجه الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن تبينه. فالله سبحانه وتعالى قال لتبيننه، ثم حدد وقال ولا تكتمونه. إذن ينبغي أن يتضافر الأمران. نعم، عدم الكتمان مع البيان ليتم الإيصال على الوجه الصحيح. نعم، فإذن إذا لم يخبر العالم بما في الكتاب أو إذا أخبر به دون أن يبينه بيانا صحيحا، يربك السامع الذي يظن أن ما سمعه هو ما أراد الله، وليس كذلك، وليس. وهكذا يقود كثير من الأحبار والرهبان والقصص والقيادات الدينية المبتدعة تقود أتباعها وهم يعتقدون أنهم يحسنون صنعا، وليس الأمر كذلك. إذن عندنا علم مشوه، هذا بسبب ماذا؟ عدم البيان الحق. وعندنا عدم العلم بالمرة، وهذا نتيجة عدم الكتمان. طيب، لماذا قدم البيان على عدم الكتمان مع أن المتبادر أن يبدأ يقول لا تكتمونه وتبينونه؟ يفترض أن يبدأ بالكتمان ثم بعد ذلك ينتقل إلى البيان. نقول لأن البيان إنما يكون مع إظهار الكتاب، فلماذا عكس الجواب؟ لأن القرآن قدم أهم الأمرين وهو عدم البيان. بمعنى أنه عندهم كتاب، لاحظ عندهم كتاب، التوراة والإنجيل موجودتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه التوراة والإنجيل عند أهل الكتاب، فماذا تغني عنهم؟ لكن البيان على غير وجهه، ولذلك تجدهم يحاربون الموحدين من المسلمين، تجد المتعصبين منهم يحاربون الموحدين من المسلمين، ولكنهم من أحسن ما يكونون مع الذين يشيعون الفواحش في العالمين. الآثار المدمرة لعدم البيان، قد يكون من الآثار المدمرة لعدم البيان إقامة دين باطل في حين يعتقد الأتباع أنهم على حق، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا في حديثه الذي قال فيه: هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم. إذن شيخ الكريم، فعلم بلا عمل وعلم بلا أمانة لا مجال له أن يرفع أمة، صحيح؟ نعم صحيح شيخ الكريم، بارك الله فيك وأحسن إليك، وأحسن الله إليك شيخ الكريم. حضوركم شيخ الكريم الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، وأشكركم أحبابنا في الله على حسن الاستماع، وإلى أن نلتقي مرة أخرى هذه تحيات أسرة البرنامج، وأترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.